السؤال الأول عن البسملة، تقرأ في الفاتحة أم لا؟ لكي نجيب على هذا التساؤل لا بد أن نقف ونؤصل أولا، هل هي آية في البسملة، البسملة آية في الفاتحة وآية في القرآن أم لا؟ إجماع الأمة على أن البسملة جزء من آية في القرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما فيما يتعلق هل هي آية في البسملة في الفاتحة أم لا، فيها آراء بين أهل العلم، فنجد أن فريقا يرى أنها بسملة، أن البسملة آية في الفاتحة وليست آية في بقية سور القرآن، ورأي يرى أنها ليست آية في الفاتحة ولا في غيرها. وبناء على هذا الخلاف نقرأ أو لا نقرأ، فمن رأى أنها آية في الفاتحة وهو الراجح وما يطمئن قلبي إليه، يجب قراءتها في الفاتحة، سواء نسر بها كعهد النبي في صفة صلاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها أكثر من الجهر، وربما جهر مرة لأجل التعليم أو غيره، لكن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة قبل أن يقرأ الفاتحة. لو نظرنا إلى المصحف سنجد دائما رقم الآية في نهاية الكلام، يعني مثلا في سورة البقرة ألف لام ميم، سنجد رقم واحد بعد ألف لام ميم وليس بعد بسم الله الرحمن الرحيم. في الفاتحة سنجد بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها رقم واحد وهكذا. يبقى بالتالي نقول للسائلة الكريمة نقرأ فاتحة الكتاب إن شاء الله عز وجل في الصلاة، نسر بها بمقدار ما نسمع أنفسنا بإذن الله عز وجل، ولو كان إماما بمقدار ما يسمع نفسه ومن خلفه من الصف الأول إن شاء الله تعالى، لكن لا تترك ولا يترك قراءتها.